يعني قد يشغله عن الجماعة. نعم. فلا أحبط له أن يحضر ذلك إلا أن يكون شيئا يسيرا ما يشغل، فلعله لا حرج في يد الله جل وعلا، إنما جاء النص في مسألة الجمعة. نعم. لأن أمرها عظيم ويجب حضورها وتفوت في فواتها، فبعضها أعظم وهي فرض أسبوع. فالمقصود أن الجمعة لا يقصر عليها غيرها، لكن إذا حجر هذا الشيء وابتعد عنه لأن لا يشغله عن الجماعة كان هذا أولى. وبكل حال إذا كان فعله قد يشغله عن أداء الصلاة في الجماعة حرم، لكن في بعض الأحيان تكون الصلاة متأخرة، يعني يتأخر الإمام، ويمكن الإنسان أن يغلقها يشتري سلعة أو يبيعها، فقد لا يضر حضورها الصلاة. وبكل حال يكون هي يبتعد عن هذا الشيء يستانس بما جاء في الجمعة، يكون هذا أحرى حتى يكبها بالجمعة في الحذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا جلس المصلي في صلاة الجماعة بالتشهد، هل يجب عليه أن يصف نفسه ويقدمها بحيث يجعل ركبتيه بجانب ركبتي اللذين بجانبه، أم المهم أن يكون الظهر موازيا لزميله الذي يصلي بجانبه؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال يرى الفرق، صلي المأموم خلال الإمام إذا حب يكون محل لقدميه، عبرة لقدميه، لن يكون تكون الأكعب متحادية، الأكعب متحادية يكفي ولا فهم ظهرها أطول. المقصود أن إذا اتحاد صار قدم حذاء قدمه كفى، هذا هو السنة، أن يكون متحاليين بالأقدام بالأكعب، والحمد لله. ولو كان مأموما مع الإمام واحد لا يتأخر ولا يتقدم، محاليا له. إذا المهم بداية الصف سماحة الشيخ. نعم. وسط الصف. نعم. البداية من وسط الصف. والمحاذاة تكون بالأقدام، لا مع الإمام إذا صفنا إذا كان واحد، ولا بين المأمومين فيما أنفسهم يتحالون بالأقدام. جزاكم الله خيرا. ما الذي يقوله المصلي بعد الصلاة من أدعية وأذكار وآيات تفصيلا وترتيبا؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد كتبنا فيه رسالة فيها إيضاح هذا الأمر، سميناها تحفة الأخيار فيما يتعلق بالأدعية والأذكار، قد أوضح ذلك المطلوب. ولو قد تقدم في هذا البرنامج مرات كثيرة بيان ذلك. السنة للمصلي إذا سلم أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله في ثلاث مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا السنة، الرجل والمرأة جميعا في الفريضة، سواء كان صلى في المسجد أو صلى في البيت إذا كان مريضا، وهكذا المرأة إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ولك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإذا كان إمام ينصرف بعد هذا إلى المأمومين، يعطيهم وجهه بعد قول اللهم أنت السلام إلى آخره، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإمام والمأموم والمصلي، الرجل والمرأة، هكذا يقول بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كبرها ثلاثا أفضل، إن كبرها ثلاثا ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من شيء. هذا السنه للجميع، الذكر والانثى والحر والعبد وجميع المؤمنين جميع المصلين، يعني يأتي بهذه الذكر بعد الصلاة، سواء صلى في الجماعة أو صلى في بيته أو فاتته الصلاة أو مريض، المرأة والرجل إذا سلم يأتي بهذا أولا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، كالتيام للجلد هذا من حيث والإمام يعتبره مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مرة ثلاثة والثالث أفضل ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله المفسر له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أنت ولا ينفع ذا الجد في جميع الصلوات لكن كان المغرب والفجر ساجد لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات في الفجر والمغرب زيادة يأتي بها مع الذكر هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء عشر مرات فإذا الفجر والمغرب ثم يأتي الجميع الرجل المرأة والإمام والمأمون التسبيح التهليل والتحميد والتكبير سبحان الله والحمد لله والله سلام عليكم ثلاثة وثلاثة سبحان الله والحمد لله والله ثلاثة وثلاثة مرة الرجل والمرأة الإمام والمأموم بعد الفريضة ثم يختم بها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء هذا هو السنة لقول الله جميعا ويستحب ان يتبع هذا بحيث الفصل الله لا اله الا هو الحي القيوم ثم ياتي ويتلاه من اهل القران قل هو الله احد قل عبد ربي هلف وقل عبد الناس ياتي بها مره في الظهر والعصر والعشاء وثلاث مرات ما يقول هي ان يسمعوا الثلاث اربعه الكرسي ياتي بها مره واحده بعد كل صلاه وعند النوم كل هذا مشروع مستحب في خير كثير فالمؤمن ينبغي أن لا يعجل يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة لا يعجل وإذا أتى في هذه الأدعية وهذه القراءة على الكرسي والله المعروفتين عند النوم كان هذا أيضا سنة الذي تعلم فاطمة وعليا أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة مرة عند النوم والتكبير كل 34 لكن بعد الصلاة إن شاء 34 تكبيره وإن شاء ختم بها لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لأنه ورد الحديث الصحيح ختمها به لا إله إلا الله وإن ختمها بالتكبير فقد جاء ذلك أيضا أما عند النوم فيختم بالتكبير 34 تكبيرة ثلاثة تسبيحة ثلاثة تحميدة يعني لم يرد فيها كثير من لا إله إلا الله ولا شريك له إلى آخره إنما جاء عند النوم أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34 عند النوم هذا من أفضل الأعمال أما عند أما في الصلاة فأنواع إن شاء أتى بهذا سبحان الله والحمد لله 33 مرة فقط وإن شاء زاد تكبيرة الرابعة 33 وإن شاء زاد لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير كما جاء كل هذا سنة كله جاء بعد الصلوات علم صوص الفقراء المهلين إذا سلموا أن يقول سبحان الله والحمد لله ثلاثة وثلاثين مرة فقط فلم يزدهم على حاله وجاء في حديث أبي هريرة زيادة ويقول ثلاثة وثلاثين لا إله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير وهو مسلم الصحيح وجاء عند النوم أن يقول يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 وجاء نوع آخر بعد الصلاة الخمس ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 يقول إذا لا إله إلا الله 25 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 100 في التسمية والتعليم التسمية في الزاد لا إله إلا الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ها عين من الرياض أختنا تقول لدي أخ